الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدان. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل ويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. بطل على ضفتي القناة، البطل نزيه محمد علي. ولد البطل نزيه محمد علي بمدينة دمنهور في 13 من مارس عام 1941. لقد فقد أمه ولم يبلغ عامين، ونشأ عطوفا محبا للخير ومساعدة الآخرين. بني وطن، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. الله أكبر، أيوة كده، ربنا يحميكم يا رجالة. ده خير والله يا حضرة العمدة، خير خير إن شاء الله. يا أولاد فين الغفر؟ حد يجيب لنا شربات ويفرج على البلد كلها. بإذنك بإذنك يا حضرة العمدة. هو إيه اللي حصل ده يا أبوي؟ وإيه اللي سمعناه في راديو العمدة ده؟ يا نزيه يا ابني، دول رجال الجيش صاروا على الملك والفساد وخلصونا منه. وده كويس ولا وحش ياب؟ يا ابني ده جيش بلدنا، وجيشنا بن يوم عرابي جيش وطني، ما يقومش إلا لصالح البلد والغلابة. مدام كده يابا، أنا نفسي أدخل الجيش وأبقى زي الناس اللي اتكلموا عنهم في الراديو دول ياب. وما أن حصل البطل على ثانوية حتى تقدم إلى الكلية الحربية وقبل فيها في 29 من سبتمبر عام 1959، محققا أمنية عزيزة لديه طالما تمناها. عامل ايه يا نزيه يا ابني في الحربية؟ الحمد لله يا ابا. ايه يا نزيه، هتتخرج من الحربية امتى؟ هانت هانت يا والدي، انا نفسي افتح عين واغمض عين الاقيني بقيت ضابط في المدفعيه. ضابط في المدفعيه؟ ايوه يا حاج، ضابط مدفعيه مضاده للطيارات، نحمي سما مصر من طيارات العدو. دول يا ابني بيقولوا ان العدو عنده طيارات اسرع من الصوت. مش للدرجه دي يا حاج، لكن لازم نقضي على سلاحهم الجوي باي تمن. كفايه بقى، كفايه اللي سببته لنا في العدوان الثلاثي. وتخرج البطل نزيه من الكليه الحربيه في يناير عام 1960، وكان من أوائل الخريجين والتحق بالمدفعية المضادة للطائرات. حصل البطل على دورات تدريبية في مدرسة المدفعية، ثم على دورة لدراسة الصواريخ أرض جو، أنهاها بتقدير ممتاز. وفي نهاية عام 1962 تم تعيينه في إحدى وحدات الصواريخ في منطقة البلاح جنوب القنطرة. تمام يا فندم، الفصيلة تمام. والأجازات رجعت يا فندم. يعني التدريبات وطابور الهتاف كله تمام؟ تمام يا فندم. تمام يا حضرة الرقيب. قول يا رقيب حسن. أمور يا فندم. إيه أخبار فريق الكورة في الوحدة عندنا؟ إحنا يا فندم مفيش عندنا فريق كورة. إزاي الكلام ده؟ اجمع لي الوحدة ونشوف مين اللي يقدر يشارك في فريق الكورة. اتفضل استريح يا نزيه. شكرا يا سيادة القائد. أنا بصراحة بشكرك جدا يا حضرة الضابط نزيه على اهتمامك بالرياضة لجنود الوحدة وعلى فريق الكورة اللي أنت كونته. فندم الرياضة ضرورية بالظبط زي الاهتمام بالتدريبات العسكرية، وعشان كده تم اختيارك لفريق الكورة لسلاح الدفاع الجوي، وهتشارك في بطولة القوات المسلحة على مستوى الأسلحة. ووقعت هزيمة 67 وحصلت عددا من زملاء نزيه مما ترك أثرا كبيرا في نفسه. وبعدها عين في إحدى كتائب الصواريخ. رجالة أنا جمعتكم النهاردة عشان تعرفوا المهمة المطلوبة مننا. تمام يا فندم. مهمتنا يا رجالة عمل كمين لطيران العدو على بعد 300 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر. جاهزين يا فندم. وحتكون مهمة الكمين اصطياد طيارات العدو وضحره ومنعه من التسلل في العمق. يا فندم يا فندم. خير يا حضرة رقيب. الرادار يا فندم سجل هدف اخترق المنطقة. بلغ رومات الصواريخ بالاستعداد. رومات الصواريخ استعداد عند رصد العدو. اضرب الهدف في مرمى النيران. اضرب. تسلم ايديكوا يا رجالة. ايوه كده تسلم ايديكوا يا رجالة. بدأنا ناخد بطار سمايلنا. الو تمام يا فندم. موجود حضرة الضابط نزيه. القيادة يا فندم. قيادة الفرقة؟ لا يا فندم. مال القيادة ايه يا رقيب سالم؟ القيادة العامة يا فندم. تمام يا فندم. ايوه يا ضابط نزيه، انا ببلغك ان سيادة القائد الاعلى بيبلغك تقديره وتهنئته لبطولتك انت ووحدتك. القائد الاعلى بنفسه يا فندم؟ ايوه يا حضرة الضابط، ده غير كمان انه منحك نوط الشجاعة من الطبقة الاولى. الف شكر الف شكر يا فندم. احنا اللي بنشكرك يا حضرة الضابط، وما تنساش بكرة ان شاء الله تكون في القيادة عشان تتكرم. وحانت الساعة التي ينتظرها البطل عندما كلفت الكتيبة بمهمة احتلال موقع كمين في الجبهة والتي كان العدو يصول فيها ويجول. يا رجالة النهاردة أول اختبار للكمين بتاعنا، لازم نثبت وجودنا. عارفين ومقدرين يا فندم. المهمة شاقة للغاية، القوات الجوية الإسرائيلية ليها طيارات حديثة والطيارين المدربين، وفي المقابل احنا عندنا روح التحدي والجند المصري يا فندم. عظيم. دلوقتي كله مستعد؟ مستعدين يا فندم. تابعت اجهزة الرادار والشاشات بنفسك؟ تابعت يا فندم. وحضرتك لو حبيت تتابع اتفضل سيادتك، لازم تطمن بنفسك. طبعا لازم اطمن بنفسي. اتفضل معايا يا حضرة الضابط. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. عينيكوا على الاجهزة، لازم الاهداف هتظهر في اي وقت. ايه ظهرت يا فندم؟ افتح لي اللاسلكي. استعد اضرب. كان من المدهش حقا ان ينجح الضباط وضباط الصف والجنود في تقليل زمن تجهيز كتيبة الصواريخ للتحرك والاشتباك الى اقل من نصف الزمن القياسي، وكان هذا يعني أنهم استطاعوا أن يحولوا الصواريخ سام 2 الثابتة إلى صواريخ خفيفة الحركة، ونجح الكمين الأول. واعتبارا من 9 من أغسطس عام 1970 ساد الهدوء على جبهة القتال المصرية، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، حتى جاءت اللحظة المنتظرة التي تمناها البطل وتمناها زملاؤه وتمناها كل مصري. وفي الساعة 1300 يوم 6 أكتوبر رفعت درجة الاستعداد للوحدة، وحانت ساعة تحرير الأرض. استعدوا يا رجالة، الساعة 1400 إلا 5 ثواني، في تمام الساعة 1400 لازم تكونوا مستعدين لحماية طيارتنا. إلا ثانية، الساعة دلوقتي 1400 يا فندم. دلوقتي يا رجالة استعدوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حطوا طياراتنا يا رجالة. ادي التعليمات لطياراتنا ما تقربش من قناة السويس لمسافة 15 كيلو. دفاعهم الجوي دمرنا يا رابين. جميل الجولدة، يعني ايه الكلام ده؟ احنا كده بنستسلم. هو احنا لسه هنستسلم؟ احنا بنكذب على نفسنا وعلى العالم. ومع تقدم قواتنا الجوية في عمق دفاعات العدو، تطلب هذا انتقال كتائب الصواريخ من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة حتى يمكن استمرار توفير الحماية الجوية للقوات البرية. يا رجالة إن شاء الله في تمام الساعة 1200 ظهر يوم 12 أكتوبر يتم تحرك الكتيبة للمعبر المخصص لينا شرق القناة، وطبعا الهدف هو حماية القوات البرية. يا فندم احنا من أول يوم في العبور كان نفسنا نعدي مع زميلنا. ونسيت إننا كنا هنا عشان نغطيهم وهما بيعبروا؟ أيوة صحيح يا فندم، كل شيء بأوانه. وعبر أفراد الكتيبة رغم قصف المدفعية المعادية الشديد طالبين النصر أو الشهادة، فواصلوا عبورهم ليحتلوا موقعهم في سرعة قياسية متجاوزين بعض الإصابات للأفراد والمعدات. كل ما بالكامل بكفاية احتلالنا الموقع الجديد مع الوحدة المجاورة. تمام يا فندم، وبكده شكلنا حائط مانيع في وش طائرات العدو. الحمد لله. يبقوا يورونا بقى هيخترقوا ازاي. وبذلك تكون كتيبة البطل نزيف محمد علي قد دمرت أكثر من 13 طائرة للعدو، ووفرت الحماية الجوية المستمرة لقواتنا البرية. تحية أعزاز وتقدير للبطل نزيه محمد علي وأفراد كتيبته الذين وقفوا وقفة نضال شهد بها خبراء الدفاع الجوي. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفرة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حر، أحمد مندوح، مريم سعيد صالح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود محمود.